بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال: وهي تنقسم أربعة أقسام، أحدها السنن الرواتب، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول الرواتب مع الفرائض، وآكدها 10 ركعات. ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. متفق عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وهي تنقسم أربعة أقسام، أحدها السنن الرواتب. ومعنى الرواتب أي الدائمة المستمرة، وهي تابعة للفرائض. فالراتب معنى كلمة راتب أي دائم مستمر. قال: وهي ثلاثة أنواع. الأول الرواتب مع الفرائض، وآكدها 10 ركعات. ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. متفق عليه. طيب، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن في صحيح مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. زاد النسائي والترمذي: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. واختلف العلماء في الجمع بين حديث هذا الحديث وحديث ابن عمر، فقيل إن كل واحد منهما وصف ما رأى، وقيل إنه يحمل على حالين مختلفين، فتارة كان يصلي 4 وتارة كان يصلي 2، يعني كان لم يقول إن هذا من باب العبادات الواردة على وجوه متنوعة. وقيل إن صلى في بيته صلى 4، وإن صلى في المسجد صلى 2. وقال ابن القيم: وهذا أظهر. وقيل إنه كان يصلي في بيته 2 ثم يخرج إلى المسجد فيصلي 2، فرأى ابن عمر رضي الله عنهما ما في المسجد دون ما في بيته. ولكن الصحيح أن نأخذ بالزائد، لأن مع الزائد زيادة علم. وعلى هذا فنقول الناس أن السنة قبل صلاة الظهر أن يصلي 4 ركعات بسلامين. ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان لا يدع 4 قبل الظهر. وهذه السنن الرواتب كما ورد في الحديث، السنة أن تفعل في البيت، بل جميع التطوعات مما لا يشرع في المسجد فالأفضل أن يصليه الإنسان في بيته كما سيأتي. ولهذا قال: وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. وسنة المغرب ذكر الفقهاء رحمهم الله أن فيها سنتان: الأولى أنه لا يفصل بينها وبين المغرب بكلام، أنه لا يفصل بينها وبين المغرب بكلام. واستدلوا بما روى مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 2 بعد المغرب قبل أن يتكلم. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 2 بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين. لكن الحديث فيه ضعف، لكن الفقهاء استأنسوا به وقالوا إنه ينبغي أن لا يفصل بين إيش؟ الفرض والسنة بكلام. السنة الثانية أن تفعل في البيت لقوله عليه الصلاة والسلام هذه صلاة البيوت، قال فيها هذه صلاة البيوت. نعم. ها؟ أي هذا مما يؤكد يعني أن هاتين الركعتين تصليان في البيت. نعم. والبقية كذلك كما سنذكر أن جميع السنن يعني ربما يكون ذكره اختصارا، أو أنه عليه الصلاة والسلام معلوم أنه يصلي في بيته يعني الظهر والفجر، ولهذا قال في الفجر أيضا وركعتين قبل الصبح، لم يقل في بيته، معنى السياق يقتضي أن تكون في البيت. نعم. قال وآكدها ركعتا الفجر. قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر، وقال ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها. رواهما مسلم. وقال صلوها ولو طردتم الخيل، ولو طردتكم الخيل. وقال صلوها ولو طردتكم الخيل. رواه أبو داود. ويستحب له تخفيفهما لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب. متفق عليه. طيب، يقول المؤلف رحمه وآكدها يعني آكد السنن الرواتب ركعتا الفجر، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يدعها سفرا ولا حضرا، كان يحافظ عليها في الحضر والسفر، ولأنها أيضا تجري مجرى بداية العمل. وهذه الراتبة يعني راتبة الفجر تختص عن غيرها من الرواتب بأمور: أولا أنها أفضل الرواتب، وثانيا أنها خير من الدنيا وما فيها، وليس الدنيا من الدنيا منذ خلقت إلى يوم القيامة وما فيها، ثالثا أنها تفعل حضرا وسفرا، رابعا أن لها قراءة مخصوصة، وخامسا أنه يسن تخفيفها، وسادسا أنه يسن الاضطجاع بعدها. كم هذه؟ ست. إذن راتبة الفجر اختصت عن غيرها من الرواتب ب رزق أنها خير من الدنيا وما فيها، نعم، يسن الاضطجاع بعدها. أحسنت. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله شيء من خصائص، قال ويستحب تخفيفها لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وهذا يدل على مشروعية التخفيف وأن السنة لا يطيل، لكن ليس معنى التخفيف أن ينقرها نقرا، وإنما يخففها بمعنى أنه لا يطيل فيها ما يطيل في غيرها من الصلوات. أيضا لها قراءة مخصوصة، قال يقرأ فيهما وفي ركعتي المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. وعلي بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه ابن ماجه، لكن حديث فيه ضعف، حديث قراءة قل هو الله أحد، يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في صلاة في سنة المغرب البعدية فيه ضعف. ولم يذكر المؤلف ما هو أصح من ذلك، وهو أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية من سورة آل عمران. وعلى هذا فالأفضل أنه تارة يقرأ بهذا وتارة يقرأ بهذا، تارة يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة يقرأ بقولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب. نعم. ها؟ أي آية واحدة فقط. نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وتلك أيضا آية واحدة. نعم. قال وعن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب ركوعهن، ويستحب ركوعهن في البيت لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولما روى رافع بن خديج قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. رواه ابن ماجه. قال أحمد ليس هاهنا شيء آكد من الركعتين بعد المغرب، يعني فعلهما في البيت. نعم. طيب ويستحب ركوعهن في البيت، فيحتمل أن يقول ويستحب أنه عائد على الجميع أو أنه عائد على سنة المغرب، لكن الأظهر على الجميع وهو كذلك. فجميع التطوعات مما لا تشرع له الجماعة الأفضل أن يصليه الإنسان في بيته، أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا عملا بقوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولقوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، ولأن الصلاة في البيت سبب لحلول البركة في هذا البيت، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل من صلاته في بيته نصيبا فإن الله جاعل في صلاته في بيته خيرا. وأيضا أن فيه تعويدا للأهل والصبيان، لأنهم إذا رأوا أباهم أو وليهم يصلي فإنهم يتأسون به ويقتدون به. إذن هذه كم؟ خمسة أمور تدل على مشروعية صلاة النوافل في البيت. أولا الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا امتثال أمره، وثالثا أنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، والرابع حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، والخامس تعويد الأهل والصبيان. نعم. ويستحب المحافظة على، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، نحن نقول الأفضل. فإذا لم يتيسر الإنسان مثل يخشى أنه لو ذهب إلى البيت لنسي أو ليس هناك مكان أو عنده ضيوف ويخشى أنه يعني سينزل به ويخشى أنه لو ذهب لشوشوا عليه، فحينئذ يصليها في ماذا؟ في المسجد، لأن كونه يصليها بحضور قلب وخشوع هذه فضيلة تعود إلى ذات العبادة، وكونه يصليها في البيت هذه فضيلة تعود إلى مكان العبادة. والقاعدة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بالزمان أو المكان. يعني إذا لو راح ذهب إلى بيته يعني استقبله أولاده والصبيان وأشغلوه، أشغلوا ربما نسي أو ينتظرون أن سيذهبوا لشيء إلى أمر ما، فحينئذ نقول صلي في المسجد. نعم. ويستحب المحافظة على 40 قبل الظهر و40 بعدها، لما روت أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. قال الترمذي هذا حديث صحيح. نعم. وهذه الأربع ليست من السنن الراتبة، السنن الراتبة هي 12 ركعة، ما زاد عليها مما يتعلق بالصلوات أو مما جاء الحث على فعله إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة فهذه ليست سنن راتبة، ليست من السنن الراتبة التي يحافظ الإنسان عليها ويواظب عليها مواظبته على السنة الراتبة. من ذلك يعني من السنن التي ليست راتبة أربع ركعات من هذا أربع ركعات قبل بعد الظهر، يصلي أربعا قبل الظهر هذه راتبة، ويصلي أربعا بعد الظهر ركعتان راتبة وركعتان زائدة. في الحديث من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله عز وجل على النار. أيضا الأربع قبل العصر، لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وقوله قبل العصر، هل المراد قبل دخول وقت العصر أو قبل فعل صلاة العصر؟ الثاني هو المراد، الثاني هو المراد. إذن قبل العصر أي قبل دخول قبل فعل صلاة العصر، يعني بعد دخول وقتها وقبل فعلها، لأن الحكم المعلق بالصلاة المراد فعلها. شوف يا إخوان، كل حكم علق بالصلاة فالمراد فعلها، فعله لا زمنها. فعلى هذا نقول قبل العصر ليس المراد أن الإنسان يصلي بعد الظهر يقول أنا قبل العصر، لا، يقول قبل العصر يعني بعد دخول الوقت وقبل الفعل. قال وعلى ست بعد المغرب، لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ستا لم يتكلم بينهن بسوء عدن له عبادة 12 سنة. رواه الترمذي لكن الحديث ضعيف. ولم يذكر المؤلف رحمه الله ما هو حقيقة أكد من هذا، وهي ركعتان قبل المغرب، لأن الركعتين قبل المغرب ثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والإقرارية، وكان الأولى والأجدر في الواقع أن تذكر لأنها ثابتة بأنواع السنن الثلاثة. فالسنة القولية قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. والسنة الفعلية أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام ركعتين قبل المغرب. والسنة الإقرارية أنه أقر الصحابة حيث كانوا يبتدرون السواري. إذن نقول الركعتان قبل المغرب هي من آكد السنن التي تلي الرواتب لثبوت السنة فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والإقرارية. كذلك يقول وعلى أربع بعد العشاء، لقول عائشة رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات، رواه أبو داود، والحديث أيضا فيه مقال. إذن الذي يلي السنن، هناك سنن ليست راتبة، هي أربع بعد الظهر وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وأربع ركعات بعد العشاء أو ست على رواية أبي داود، فيسن الإنسان أن يحرص عليها. هناك أيضا فيما يتعلق بالسنن بين كل أذانين، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. نعم. لا معها يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين، المجموع أربع. صحيح. له ما يرى أنها سنة. إيه. مثلا ما يرى أن السنة الراتبة أربع. نعم. فالأربع التي قبل كالأربع التي بعد، بمعنى أنها مضافة إلى الراتبة. نعم. وعلى أربع قبل العصر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رواه أبو داود. على ست بعد المغرب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ستا لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له عبادة 12 سنة، رواه الترمذي. وعلى أربع بعد العشاء لقول عائشة رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات، رواه أبو داود. فصل. النوع الثاني الوتر. الوتر وهو الوتر عند الواو مفتوحة والتاء مسكونة. الوتر قرأتها في بداية غلط. يجوز في لغة، بس المشهور الوتر. طيب يقول فصل: النوع الثاني الوتر، والوتر بمعنى الفرد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. فمعنى وتر أي فرد. والوتر اسم للركعة المتصلة بما قبلها والركعة المنفصلة عما قبلها. انتبه، الوتر كما قال ابن القيم اسم للركعة المتصلة بما قبلها والركعة المنفصلة عما قبلها. فالمتصلة بما قبلها كما لو صلى خمسا سردا يقال أوتر بخمس، وللركعة المنفصلة عما قبلها كما لو صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى واحدة، هذه تسمى وترا. والوتر يقول المؤلف رحمه الله: سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وهذا محل وفاق بين العلماء رحمهم الله على سنيته، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، إلى أن الوتر واجب. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به فقال: أوتروا، يعني القرآن. وفي بعض الألفاظ الحديث: من لم يوتر فليس منا. لكن هناك أدلة تدل على عدم وجوبه. ما هي؟ مر بنا أدلة صريحة تدل على عدم وجوب الوتر. حديث أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تتطوع. طيب غير هذا، حديث جبريل المشهور: تقيم الصلاة، ما الصلاة تشمل، يدخل في الصلاة حتى الاستسقاء. حديث جبريل. مر بنا، قلني من أقوى الأدلة على عدم وجوب الوتر. وشو على هذا؟ لا لا. نعم. لا، جابر رضي الله عنه لم يذكر الوتر، لم يذكر الوتر ولم ينفه. مر بنا حديث كالصريح في عدم وجوب الوتر. هناك أحاديث كثيرة، منها ما ذكرتم، ومنها كان يصلي على راحلته، ومما كان يصلي عليها الوتر. فهمتم؟ إذن الوتر سنة مؤكدة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. واختلف أصحابه في تخريج كلامه، فخرج بعضهم رواية بوجوب الوتر، وقالوا إن كلام الإمام أحمد هذا يدل على وجوب الوتر، وحكوا رواية عنه قالوا: وعنه وجوب الوتر لقوله هو رجل سوء. وقيل إنه لا يدل على ذلك، وأن مراده رحمه الله بقول رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة أن الذي يدع الوتر مع يسره وسهولته وقلته، لأن أقله كم ركعة، دليل على تساهله في دينه، فلا أن يتساهل في الشهادة من باب أولى. فهمتم؟ يقول الحديث قوله رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي له أن تقبل له شهادة. قالوا: الوتر أمره يسير سهل، أقله ركعة، فكون الإنسان يدع هذه الركعة مع يسرها وسهولتها وقلة زمنها دليل على ضعف دينه وتساهله في دينه، ومثل هذا لا ينبغي أن تقبل له شهادة، لأنه ربما يتساهل في الشهادة، فإذا فرط في حق الله فتفريطه في حقوق الآدميين من باب إيش؟ من باب أولى، وهذا أقرب إلى الصواب. نعم، نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله.